إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، معاشر المستمعين والمستمعات ممن يتابع هذه الجلسات المتعلقة بهذا السفر المبارك، ألا وهو شرح الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولعلنا بدأنا في الحديث الأول، وكما أسلفت في تلكم المقدمات على أن هذه الدراسة إن شاء الله تعالى ستكون متعلقة بالسند والمتن، بحيث سأعرج على يعني رجال الإسناد، ثم بعد ذلك يعني أختم بما يتعلق بالمتن، كل ذلك بالطبع بما تيسر وبما يسر الله عز وجل ووفقني إليه. فأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى، وأن يعبد الطريق، وأن ييسر لنا إن شاء الله تعالى هذه الأمور، حتى إن شاء الله تعالى نستفيد جميعا. نعم أيها الفضلاء، أول حديث قول الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهو المصري كما سبقت الإشارة إلى ترجمته، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه، أي ربيعة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا هو الحديث إن شاء الله تعالى الأول في هذا الكتاب. أما من حيث الكلام على الإسناد، فقد سبق الكلام على ترجمة أبي رجاء قتيبة بن سعيد المصري رحمة الله عليه، وبدأت الكلام في ترجمة الإمام مالك، ولعلي إن شاء الله أحاول أن أختمها في هذه الحصة مع ذكر ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وترجمة الصحابي الجليل أنس بن مالك. سنحاول إن شاء الله تعالى ذكر ذلك وما يتعلق به، على أساس إن يسر الله تعالى أن نذكر ما يتعلق بالمتن في ما يستقبل من الزمان. نعم أيها الفاضل، فقد سبق الإشارة مما ذكرت في كلامي أو في الترجمة على الإمام مالك رحمة الله عليه. قلت: كان معن ابن عيسى رحمه الله تعالى يقول: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فما وافق السنة فخذوا به. وهذه أعتبرها أيها الفضلاء وأيتها الفضليات من القواعد الذهبية، بل هذه تعتبر قاعدة ذهبية سلفية مالكية كما يقال. فالإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي المعبر عنها بألفاظ مغايرة كقول من يقول بل مما أثر عنه بمثلها، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان. فالإنسان دائما، يعني أي أحد كيفما كان نوعه، فالعبرة بالحجة، والحجة لا شك ولا ريب أنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم الصحابة، لأن الفهم معصوم أيها الفضلاء، لأن الفهم معصوم. لذلك فينبغي أن يتركز أو أن تتركز هذه الأمور في الذهن، وأن تكون هي الميزان الذي ينبغي أن يزن به الإنسان الأمور. فدائما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو العلم النافع. إذن فكان رحمه الله يقول: فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوه. بل وكان مما يقول رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذن فالسنة يعتبرها الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة سفينة نوح. وأنتم تعرفون على أن السفينة لما أمر الله عز وجل نوحا بصنع هذه السفينة وبأن يحمل فيها من كل يعني زوج اثنين، فلا شك ولا ريب أن هذه السفينة بعد ذلك جاء أمر الله بما جاء به، مما جعل النجاة يعني خاصة بمن ركب وبمن استجاب لنوح، بمن استجاب لنوح. لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه جعل أو استنبط هذا الأمر، فاعتبر السنة بمثابة السفينة. لذلك فنوح لما جادل ابنه وقال: يا بني اركب معنا، وقال ابنه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلا عاصم أيها الفضلاء وأيتها الفضلات من الزلازل ومن الفتن ومن الاختلافات ومما ربما يعيشه الإنسان، بل قد كثر في هذه الأزمان المتأخرة، إلا التمسك ولزوم السنة لذلك فهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. إذن مالك رحمه الله تعالى هو إمام من أئمة المسلمين، من الذين يسر الله تعالى على يدهم الخير الكثير، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو بالفقه أو بالسلوك. بمعنى كما أشرت في الحصة الفارطة، فمالك رحمه الله تعالى كان قمة في العقيدة، بل أثرت عنه أقوال ذكرتها، وكقول مثلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أرى هذا الرجل الذي تكلم إلا ما أراك إلا صاحب بدعة، قال: أخرجوه عني. فهذه قاعدة، بل وردت بالأسانيد الصحيحة إليه رحمه الله تعالى، فكانت قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في العقيدة، في العقيدة وفي المنهج الصحيح. وأيضا أيها الفضلاء، إذن من حيث الفقه، فكان رحمه الله تعالى دائما يلزم الدليل ويستدل، بل كتابه الموطأ لمن رجع إليه وحافل بما أذكر وبما يذكر في هذا الباب. وذكرت شرحين مهمين له، لكلاهما للحافظ الحافظ المشرق والمغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمة الله عليه. وأيضا من حيث السلوك فكان قمة رحمه الله تعالى في السلوك السني الذي ينبغي أن يكون عليه المستقيم، والذي ينبغي أن يكون عليه من يسلك هذا المنهج المبارك. ولعلي أيها الفضلاء أختم بكلمة يعني للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرته فيما يتعلق بترجمة هذا الإمام. قال رحمه الله يعني: قد كنت أفردت ترجمة مالك في جزء. الإمام الذهبي يتكلم يقول: قد كنت أفردت ترجمة مالك في جزء وطولتها في تاريخ الكبير، يعني ذكرها في تاريخ الإسلام وقد طبع في كذا يعني في 50 تقريبا مجلدة. وقد اتفق لمالك أو قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، هكذا يقول الإمام الذهبي، بمعنى أن الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة اتفقت له مناقب ما علم الإمام الذهبي أنها اجتمعت لغيره. أحدها طول العمر، فالإمام مالك رحمة الله عليه قد عمر، لأنه كما ذكرت ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، إذن فرحمه الله تعالى عمر. وعلو الرواية، ولا شك أنه يعني قد يعني عاش كثيرا من كبار التابعين، بل يعني عايش بعض الصحابة. ف93 كما سأتي إن شاء الله في ترجمة أنس، أن أنس توفي سنة 93 وهي ولادة الإمام مالك، وأنس كان من يعني آخر الصحابة موتا بالبصرة، لكن هناك يعني أبو الطفيل والذي توفي سنة 110 وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فآخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل. إذن على أيين؟ يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه: أحد هذه المناقب طول العمر وعلو الرواية، وثانيها الذهن الثاقب والفهم. الذهن الثاقب والفهم، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عن زان. وثانيها الذهن الثاقب والفهم، وسعة العلم، هذا معروف أيضا. وثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. نعم، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى صحيح الرواية وحجة، بل معظم أسانيده وخصوصا رواية عبد الله التنيسي فقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه واعتبرها، واختار هو رواية عبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله عز وجل، بل وللموطأ رواية كثيرة جدا وقد طبعت وجمعت في بابها. إذن ورابعتها، أي رابعة هذه المناقب، تجمعهم أو تجمعهم واجتماعهم، أي العلماء والأئمة، على دينه وعدالته، على دينه وعدالته واتباعه السنن، واتباعه السنن. وأنتم كما سمعتم قد ذكرت لكم كثيرا من الأقوال التي أثرت عنه رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى، تقدمه في الفقه وفتوى، حتى قيل إيش؟ لا يفتى مالك في المدينة، لا يفتى مالك في المدينة. وصحة قواعده، بمعنى أن قواعده رضي الله تعالى عنه ورحمه كانت صحيحا، وكيف لا تكون صحيحة وهي مبنية على القرآن ومبنية على السنة ومبنية على يعني أقوال الصحابة والأئمة رحمه الله تعالى، وجعلنا ممن يقتفي أثره ويتبع منهجه رضي الله عنه. إذن وصحة قواعده، عاش 86 سنة إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما يحيى بن بكير فقال سمعته يقول: ولدت 93 فهذا أصح الأقوال، يعني بمعنى يقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ولد 93 كما أشرت، وهي أصح الأقوال في ذلك. وأما وفاته رحمة الله عليه رحمة واسعة فكلهم قالوا في سنة 79 رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد جعله في التقريب من الطبقة السابعة. هذا باختصار شديد جدا لترجمة هذا الإمام العالم. وكما سبقت الإشارة فإن الإمام الذهبي قد أفرد له ترجمة، يعني مفردة، بل وقد طولها في كتابه تاريخ الإسلام. وهذا الإمام جدير بهذا كله، بل كل ما ذكر فيه فهو في الحقيقة يعني يستحق أكثر منه، بل هذا نوع من يعني التقليل. فهذه الترجمة المتواضعة التي ذكرت لهذا الإمام فوالله إنما اختصرتها اختصارا، وإلا فلو أردت أن أتكلم على كل جزئية من الجزئيات التي يعني وردت في ترجمته رحمه الله تعالى لا طال بنا المقام، وما لا يدرك كله لا يدرك جله، وبحسب ما ذكرت. إذن ننتقل أيها الفضلاء وأيتها الفضليات إلى الراوي شيخ الإمام مالك، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، الإمام مفتي المدينة وعالم الوقت أبو عثمان مولى آل المنكدر. نعم، فمعنا في السند قلنا قال الإمام الترمذي حدثنا وأخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد المصري عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. إذن فالسند يعني فيه شيخ الإمام مالك، يعني وهو ربيعة المعروف بربيعة الرأي. أيها الفضلاء، فإن قولنا في الإمام مالك وما يتعلق به في الحقيقة كما ذكرت، فهذا أو هذه المناقب إنما استفادها وإنما أخذها عن شيخه هذا المعروف به أو الموسوم بربيعة الرأي. فإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان إماما، وكان يطلق عليه مفتي المدينة، وكان عالم الوقت رحمه الله تعالى. روى عن أنس ابن مالك كما في هذا الحديث كما سيأتينا إن شاء الله، والسائب ابن يزيد وحنظلة ابن قيس وسعيد ابن المسيب والقاسم ابن محمد، وعنه وروى عنه سفيان ومالك والأوزاعي وسليمان ابن بلال وشعبة وخلق كثير. وكان رحمه الله تعالى إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأي. كان رحمه الله تعالى إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأي، ولذلك يقال له ربيعة الرأي. لما كان بصيرا بالرأي فقد لقب بربيعة الرأي. أخباره مستوفاة في تاريخ دمشق وتاريخ بغداد، لمن أراد استفاء أخباره وما يتعلق بترجمته فليرجع إلى تاريخ دمشق لابن عساكر، وهذا كتاب في الحقيقة يعني يعتبر من الأصول وقد طبع في 80 مجلدا، وأيضا تاريخ بغداد وهو كتاب أيضا من الأصول كيف لا وهو للخطيب البغدادي رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي قال الحافظ ابن نقطة: كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه، أي على كتبه وعلى مصنفاته. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث. هكذا يقول فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث. قال مصعب الزبيري رحمة الله عليه: وصاحب الفتوى بالمدينة كان يجلس إليه أو يجلس إليه وجوه الناس، كان يجلس إليه وجوه الناس، وبه تفقه مالك، به تفقه مالك. وقال ابن الماجيشون، هذا كله من المالكية بل أساطين المالكية: ما رأيت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة، بمعنى وإن لقب بالرأي فكان رحمه الله تعالى من الحفاظ للسنة النبوية رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال سفيان ابن عيينة: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. إذن فهذه عبارة ربيعة رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك، وكأنها أو من مشكات واحدة. ومن ثم أريد أن أنبه معاشر الفضلاء ومعاشر الفضليات في هذه العجالة إلى هذه القاعدة السلفية المباركة، وهي ما يتعلق بقاعدة من قواعد يعني في الأسماء والصفات وفيما يتعلق بالعقيدة عموما، لكي أرد بل لكي أنبه على مسألة مع الأسف يعني تفشت، وخصوصا في وسط ما يسمى بالمثقفين أو الدكاترة أو عبارة نحو هذه، ممن يرد أحيانا ويقول: فما يتعلق بهذه القاعدة إنما أثرت عن مالك ولم تؤثر على غيره. أقول: أيها الفضلاء، هذا ربيعة كذلك ومثال يتكلم في هذا الباب. ولو شئت أيها الفضلاء، ولولا ضيق الوقت وكنت قد يعني أشرت إلى ذلك أو إلى بعض ذلك لما كنت يعني في شرح المقدمة يعني القيروانية لابن أبي زيد القيروان رحمة الله في العقيدة، بعد ذكري لبعض القواعد في الباب ذكرت على أن هذا الأمر مجمع عليه، بل مثل هذه التقعيدات وردت عن غير واحد من السلف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا المنهج المبارك وعلى يعني صحته، بل وعلى أنه معروف، وهو منهج مبني على الفطرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في شروح أو في شرح على الرسالة. إذن فمما يدل على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى وكأنهم يتكلمون بلسان يعني واحد، بلسان واحد، وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي ليس عليه غبار. إذن فربيعة أيضا في هذه الكلمة يعني يعضد ويقوي ويعني يبين المنهج السليم الذي ينبغي أن يتعامل به مع أسماء الله تعالى ومع صفاته. فكونه استوى الرحمن على العرش استوى، نعم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. فهذه قاعدة في الحقيقة ذهبية. وهنا أريد أن أشير من باب كما يقال الشيء بالشيء يذكر، فإن يعني مواطن يعني الاستواء جاء في 7 آيات من القرآن، وقد نظمها أخونا الفاضل الشيخ عبد الغني دراعو في نظم يعني ما زال مخطوطا عنده وإن خرج ورؤية عند البعض. فمن باب التقريب ويعني لهذه الفائدة، وأيضا نظم ذلك شيخنا الشيخ يعني محمد بن علي بن آدم الإيتيوبي حفظه الله تعالى. إذن قال الذهبي، وقال أيضا رحمه الله تعالى أيضا مما أثر عن ربيعة وصح عنه أنه كان يقول: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة، لا إله إلا الله، إنها قاعدة وأي قاعدة. فالعلم لا بد حتى يعلم الفضلاء وتعلم الفضليات على أنه وسيلة ليس غاية. ودائما أقول فإن العلم وسيلة وليس غاية، وإنما المقصود به ما يترتب عليه من الثمرة، من الثمرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا بد من الثمرة وهي المطلوبة والمقصود بالعلم. إذن فيقول ربيعة هو وسيلة إلى كل فضيلة، بمعنى فالعلم الأصل فيه أن يوصل الإنسان إلى الفضائل وإلى الخير وإلى التشبه والتشبت بما علم وبما تعلم، لا أن يتنكب أو أن يحارب أو أن يكون العلم في واد وأخلاق الشخص وعبادته أو في واد آخر. فهذا نعوذ بالله، هو العلم في حد ذاته نافع، لكن المستعمل له لم ينتفع به، وهذا شأنه شأن اليهود، كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما قال الله عز وجل أيضا في كتابه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان ولو شينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآيات. إذن فالإنسان الذي لا ينتفع بعلمه فهذا والله شبيه بما ذكر وبما يعني ذكر الله عز وجل ونص عليه في هذه الآيات. لذلك كان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان من أوعية العلم، أي ربيعة، وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة. توفي رحمه الله تعالى على الصحيح 36 بالمدينة، كما في التقريب صح ذلك الحافظ بن حجر في التقريب، وقال: ثقة فقيه مشهور من الخامسة. هذا ما يتعلق بترجمة ربيعة. وننتقل أيها الفضلاء وأيتها الفضليات إلى ترجمة الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر. فالسند أبو رجاء قتيبة بن سعيد المصري عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن فهو رباعي. إذن فأنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الإمام أبو حمزة الأنصاري النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له صحبة طويلة وحديث كثير وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن مات، ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما. إذن فأيها الفضلاء، أنس كما سيأتينا إن شاء الله من المكثرين، من المكثرين كما سأذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن فهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وعن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ، وعن أمه أم سليم بنت ملحان، وأيضا عن خالته أم حرام وعدة. وعنه خلق عظيم، أي روى عنه خلق عظيم، منهم الحسن وابن سيرين والشعبي والزهري وثابت البناني وحميد الطويل وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأمم سواهم، أي أمم كثيرون سواهم. يعتبر رضي الله تعالى عنه كما أسلفت من المكثرين، حيث بلغ مسنده 2286 حديثا، أي يعني 86,200 حديث. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية، يعني حيث نظم المكثرين في رواية الحديث، قال: المكثرون لرواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابرون وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمكثرون هم 7 كما في هذا البيت، وكل واحد له مسنده كما هو معروف، وإن يسر الله عز وجل يعني في الشرح على المقدمة في المصطلح سأذكر يعني مسانيدهم، ولا أريد أن أثقل الأفاضل والفضليات بهذه المساند في هذه العجالة. إذن فمسنده 2286 حديث. جاء في صحيح مسلم بل وأيضا في البخاري رضي الله عنه أنه قال: جاءت بي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أزرتني بنصف خمارها، يعني أزرته أي كأنه ألبسته المئزر، بنصف خمارها وردتني ببعضه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من 100 اليوم، يعني أي من 100 شخص أو 100 نفس اليوم. وفي رواية عند ابن عساكر في التاريخ وأيضا في الأدب المفرد كما سأذكر رواية الأدب المفرد وسندها حسن أنه قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، في رواية العمرة قال: فأكثر الله مالي حتى إن لي كرما، يعني شجر في ثمر، يحمل في السنة 2، يعني يقطف ثمرها 2 في السنة، وولد يعني من صلبي 106 أولاد، يعني ولد من صلبه أو خرج من صلبه مئة ولد وستة أولاد. وبنحوه كما أشرت معاشر الفضلاء وبنحوه في الأدب المفرد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا أهل البيت، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم أي أمه: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، وأطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث دعوات، فدفنت 103 أي من النفس أو من النفوس، وإن ثم في يعني. ثم قال رحمه الله تعالى: ثمة أنه دفن يعني 100 نفس وثلاثة أنفس. قال أيضا: وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2 أي ثماره التي في بساتينه وأراضيه إنها لا تطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، وفي بعض الروايات حتى سئمت الحياة وأرجو المغفرة. وأصل الحديث وإن كان في الأدب المفرد أي الفضلاء، أصل الحديث في الصحيحين ببعض يعني الزيادة وبعض النقصان، والحديث صحيح، وانظر لتفصيل ذلك الصحيحة لحافظ الوقت الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة عند في الجزء الرابع والجزء الخامس عفوا والجزء السادس، حديث 2241 و2541 أيضا. وقد وبب عليه البخاري في الأدب المفرد باب من دعا بطول العمر، يعني في جواز الدعوة للغير بطول العمر وبطول الحياة، خلافا لما يوهمه بعض الناس من عدم جواز ذلك، فهذا جائز بمقتضى هذا الحديث وبغيره. إذن وفي صحيح مسلم أيضا أنه كان يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10، هي 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا شرف كبير أيها الفضلاء أن يخدم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، فوإن لم يتيسر لنا كما تيسر لأنس ولغيره من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنا إن شاء الله تعالى أن نتنفس في أن نخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نخدم منهجه، وأن نخدم سيرته، وذلك بالدعوة إليها وبامتثالها قلبا وقالبا، عسى إن شاء الله تعالى أن نكون ممن إن شاء الله عز وجل يرد على حوضه ويشرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا، ونعوذ بالله ممن يذاد عنه ممن غير وبدل في هذه السنة وفي هذا المنهج. إذن فأنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات وغزى معه يعني غير مرة وبايع تحت الشجرة، لكن رضي الله تعالى عنه كان سئل هل هو يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة في بدر، فغضب على السائل قال: وأين كنت؟ لأنه كان يعني خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربما ما لم يذكره أهل المغازي والسير في البدريين، وذلك لأنه لم يقاتل. وهذا التوجيه وهذا والجمع بين يعني الأمرين كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه، قال لم يعده أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيا ما قاتل، بل بقي في رحال الجيش. فهذا هو وجه الجمع. جاء مرة قيم أرض أنس، فأنس أطال الله تعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أطال عمره وأيضا وسع له في رزقه، فكان له أراضي بساتين وكان له قيم على هذه الأراضي. فقد جاءه قيم الأرض مرة فقال عطشت أراضوك، بمعنى أصابها العطش وتحتاج إلى الماء، فتردى أنس رضي الله تعالى عنه، أي تردى يلبس يعني رداءه، ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا، فثارت سحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت سهريجه، وذلك في الصيف، يعني الوقت ليس وقت شتاء، وهذه من الكرامات، ونحن نؤمن بكرامة الأولياء، بل هذا يعتبر من عقيدتنا، لكن شرط أن يصح السند وأن يكون يعني هذا فعلا ولي من أولياء الله تعالى، بحيث أن يلزم السنة والطريقة، وإلا فليس كل من يدعي الولاية هو ولي، وإنما حقيقة الولاية هو لزوم السنة والرسوخ في العلم والعمل كما أشير دائما. إذن قلت فأرسل بعض أهله رضي الله تعالى عنه فقال انظر أين بلغت، أي بلغت هذه السحابة، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرا، بمعنى أنه يعني لم تفوت أرضه إلا يسيرا. قال الذهبي رحمه الله تعالى تعليقا على هذه أو هذا الإسناد أو هذه الرواية، هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين. وفعلا فرواه ابن عساكر ورواها اللكائي وغيره، فيعني لها طرق، وهي في الحقيقة يقوي بعضها بعضا. وكان رضي الله عنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه والأثر الصحيح، أو قلما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال حين يفرغ من الكلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب جم ينبغي أن يلزمه المستقيم، وخصوصا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يدري هل هو فعلا تكلم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو أخطأ فيه. وإن كان يعني كما ذكر النووي رحمة الله في مقدمة على صحيح مسلم وغيره على أنه جائز الرواية بالمعنى، لكن من باب الاحتياط فالإنسان إن تكلم فليقول أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، قد أثير عن غير أنس كابن مسعود وغيره كما في مقدمة ابن ماجه وغيره. إذن وقد ضعف رضي الله تعالى عنه عن الصوم لما كبر وشاخ، فكان يصنع جفنة من ثريد ويدعو 30 مسكينا ويطعمهم. وفي بعض الروايات، الحديث يعني في الصحيح في البخاري وغيره، في بعض الروايات أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي بعضها أنه جمع 30 مسكينا فأطعمهم، وفي بعض الروايات أنهم يعني عمل ثريدا، وفي بعضها أنه أطعمهم خبزا ولحما. قال الذهبي رحمه الله تعالى ثبت مولد أنس قبل عام الهجرة بعشر سنين، وتوفي رضي الله عنه سنة 93 على الأصح، وهو آخر من مات بالبصرة، وعمره أنذاك 103 سنين. إذن فوفاة أنس ابن مالك هي ولادة مالك ابن أنس صاحب المذهب هذا. أيها الفضلاء وأيتها الفضليات ما يتعلق بهذه الحصة المباركة، فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن المتن، فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هناك سؤال يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: جزاك الله خيرا، ما هي الطبعة الجيدة لكتاب الشمائل المحمدية؟ هل تحقيق عزة عبيد الدعاس أو تحقيق محمد عوامة أو تحقيق سيد ابن عباس الجليمي أو الحليمي؟ هذا معروف. أقول أخي الكريم، فالأصل أن تأخذ الكتاب وأن يكون على الكتاب أنه تحقيق، بمعنى أنه رجع إلى مخطوطات الكتاب، ومخطوطات الكتاب في الحقيقة متوفرة وكثيرة، وأنا معي نسخة في الحقيقة كنت أخذتها من مكة، بل من المدينة عفوا، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعت على نفقة أحد المحسنين، وهي ارتكزت على مخطوطة بخطية محفوظة بدار الكتب الظاهرية ضمن مجموع كذا، وهي مسموعة على جمع من العلماء، وعليها تملك ليوسف ابن حسن ابن عبد الهادي، وقد ضبط نصها ومقابلة بعض المواضع المشكلة بنسخ أخرى مطبوعة مع مراجعة بعض الشروح المطبوعة لضبط بعض الكلمات، وهي التي كان يشرح عليها الشيخ عبد الرزاق العباد ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظهم الله عز وجل جميعا ونفع بهم. وكما أشرت، فمن منن الله علي أن حضرت ختم هذا الشرح مع الشيخ، وقد دعاني إلى وجبة الإفطار في رمضان السنة الفارطة. إذن فأقول لأخي الكريم، فالأصل أن تأخذ أي نسخة من هذه النسخ المحققة، وأن تقارنها إن شاء الله تعالى ببعض بمختصر الاختصار الذي حقق الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، فقد اختصر الشمائل بحيث أنه ذكر الصحيح وحذف الضعيف، وقد ذكر في مقدمة المختصر على أن هناك بعض النسخ فيها أخطاء كثيرة جدا، فيستحسن أن تقارن أحد هذه النسخ إن توفرت لديك بمختصر الشيخ رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته. ثم إن استطعت إن شاء الله مع المقارنة، أنا سأذكر إن شاء الله بعد، سأذكر الفروق أحيانا، وأذكر برجوعي إلى كثير من الأصول في الباب وخاصة يتعلق بالشروح، سأذكر الاختلافات أحيانا كما سبقت الإشارة، قد ذكرت في هذا الباب فرق بعض النسخ المغربية التي فيها باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النسخة التي أنقل منها باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.